منتصف الليل، النوم قد جافاني والسعال يعاب الشعيبات الهوائية، وفناجين القهوة العديدة تحتشد في خلايا مخي داعية إياي كي أكتب قصة أخرى. هل تعرفون من أنا؟ تعرفون، لكني أرى بينكم وجوها جديدة بريئة لم يسعدني الحظ بالجلوس معها من قبل، لهذا أقول لهذه الوجوه فحسب أن اسمي هو رفعت إسماعيل، شيخ فان يملك مئات القصص المفزعة التي كان طرفا فيها بشكل أو بآخر. ماذا أحكي لكم اليوم؟ في هذه المرة لن تكون حكايتي كالتي تعودتموها من قبل، سأحكي لكم قصصا عدة قصها علي بعض الأصدقاء في أمسية شتاء رهيبة، وكان محورها جميعا هو الخوف، الخوف الموروث غير المبرر الذي نحمله بين ضلوعنا ولا نجد له منطقا ولا نهاية. إن الطقس بارد حقا، اقتربوا يا رفاق من مجلسنا وخذوا أماكنكم. هل لكم في قطح من الكاكاو أو حفنة من أبو فروة؟ هل تحبون أن تقتربوا أكثر من المدفأة؟ افعلوا ما يحلو لكم، لأن الليلة ليلة غير عادية واللقاء غير مسبوق. إنها حلقة الرعب. أنا بكره الشمس والورد. عمرك ما هتتغير يا رفعت، دايما نفس الكلام الغريب بتاعك ده اللي بتقوله دايما. معنى كده انك بتحب الضلمة والطين؟ انا فاهمة هو يقصد ايه، هو بيعشق الغموض والخيال، انما الشمس والورد دي حاجات واضحة لدرجة لا تطاق. الشخصيات المتجهمة المكتئبة نوع من انواع عيش الغراب اللي ما بيطلعش غير في الضلمة والرطوبة، السوداوية ما بتعيش الا مع المطر والرعد. وانت ايه رأيك يا دكتور رفعت؟ رأيي حقيقي مش عارف، كنت واقف عند الشباك لازق مناخيري في الإزاز السائع وبتأمل الشارع الضلمة برة، المطر مغرق الشوارع ونازل على إزاز الشباك فمخلي الرؤية مشوشة، بشوف كشاف عربية وسط الضلمة وصوت المية تحت عجلاتها اللي شبه الموجة اللي بتتقطع، نقط المية بتتكسف على الإزاز قدام عيني وجسمي بيترعش من تصوري للبرد اللي برة ومقارنتي بينه وبين الدفى اللي جوه البيت، صوت أم كلثوم اللي طالع من الراديو وعامل جو حزين. كنا في يوم الخميس اللي فيه حفلة أم كلثوم الشهرية، وكان من الطقوس المعتادة في الأيام ديت إن الأسرة تتجمع حوالين الراديو في وقت الحفلة، وكل وقت والتاني الأوضة كانت بتلمع باللون الفضي المبهر، وبعد كده نسمع صوت الرعد. الجو النهاردة رهيب، بيتهيألي الأفضل إن احنا كنا نستنى هنا لحد النوى دي ما تهدى. دي آخر نوى السنة دي، قال لي عادل بخبص وهو بيخبط على راسي. ده انت نحس، نقيت اسوأ يوم عشان تيجي فيه القاهرة وتيجي تزور خطيبتك في اسكندرية. اعمل ايه، كله في سبيل الحب. في اللحظة دي سمعنا صوت مدام سوريا مرات دكتور سامي وهي بتنادينا بحماس عشان العشاء، فقطعنا وقفتنا عند الشباك المقفول ورحنا قعدنا على كرسيين مريحين في قاعة الجلوس المريحة. فيلا الدكتور سامي جميلة فعلا، والعفش بتاعها بيدل على ذوق راقي. كانت مدام سوريا حريصة انها تستخدم المساحات الفاضية الواسعة، وكانت بتستعمل لونين بس، الابيض والازرق، مع نباتات ظل في كل مكان، وده كان كله مريح للعين الى حد لا يوصف. وكان في دفاية كيروسين مخلية فيه دفى مادي ومعنوي حسينا بيه، بس اللي زود احساسنا بالدفى اكتر جبل السندوتشات اللي جابته لينا ومعاه عربية الشاي بكل الفناجيل الشيك اللي عليها. عارف اللحظات ديت لما تلاقي الدنيا كده متزوقة وتحس جواك بالرضا عن نفسك وعن كل اللي حواليك، لما تتمنى انك تفضل طول عمرك في المكان ده وفي الزمن ده لحد اخر يوم في عمرك. مفيش وقت للفلسفة دي لأن الجماعة اللي معايا حينسفوا السندوتشات نصف والجبل عمال ينقص. تعال نشوف إيه اللي في الجبل ده. لحمة باردة، جبنة رومي. كويس كويس. قعدت أفرم زي المحرومين ولقيت عادل بيقرب مني وبيقول لي في ودني: ارحم شوية، مش تتأكد الأول خطيبتك بتاكل ولا لأ؟ ما هي عندها إيدين وبق زي. تصدق إنك جلنف، خلي عندك شوية ذوق يا أخي. شلت سندوتش بيض اللي بالمناسبة بحبوش أبدا ورحت على هويدا رميته لها في طبقها وقلت لها وبقي مليان أكل: كلي ده. ورجعت قعدت على الكرسي بتاعي مش فاهم ليه عادل بيبصلي بصات النرفزة دي، عمري ما هفهم الراجل ده أبدا. قعدنا ناكل في صمت، ما كانش فيه غير صوت المضغ بتاع الأكل. وبشيء من الوقاحة قعدت أتأمل الناس اللي قاعدة حواليا، الناس اللي وحدتهم الصداقة وقسوة الطبيعة. تعال أعرفك عليهم. تعال ما تكسفش، انت عارفني كويس فما بيش داعي أصدع دماغك بالكلام اللي انت حافظه عني. انا هو انا من غير تفاصيل. البنت بقى متوسطة الجمال اللي قاعدة جنبي ديت تبقى خطيبتي هويدا، واللي جنبها تبقى سهام اختها، وعادل جوز سهام. المجموعة دي انت اكيد تعرفها لو كنت قريت مغامرتي مع اكل البشر او لعنة الفرعون. الملتحي بقى ابو نضارة تخينة دوت يبقى شكري الاشاموني، موظف على المعاش وبيمارس أغرب هواية ممكن إنسان يمارسها. تصوروا إن المعتوه دوت غاوي كتابة قصص رعب. والله الأصلع أبو نضارة ده بقى أنت أكيد عارفه، فكر كده شوية. أيوة هو بعينه دكتور محمد شاهين أستاذ الأنثروبولوجي اللي كان معايا في حكاية جاري أكل البشر، وهو زي ما قلت لك إنسان بريء بدرجة لا تتخيلها، لدرجة انك لو قلت له انك كنت بتتخاني مع اسدين لقيتهم في اوضة نومك امبارح مش بس هيصدقك، ده هيقضي نص عمره يوصف شجاعتك للناس، وهيفضل طول حياته مرعوب وهو داخل اوضة نومه لا هيلاقي له اسدين هو كمان. اما الرجل اللي مضيفنا بقى ومراته دكتور سامي وحرمه، فمن اكتر الناس المتحضرين الراقيين المثقفين، وعشان ربنا مرزقهمش باطفال كان عندهم بقى سعار اجتماعي بيخليهم يتصرفوا تصرفات غير عادية زي انهم يعزمونا على العشاء. تخيل دكتور سامي يبقى أستاذ أمراض نفسية، بس هو ما دخلش علم النفس من باب الطب، دخله من باب الأداب، عشان كده كان بيؤمن بأساليب التحليل النفسي ومعلق صورة فرويد المرعبة في أوضة مكتبه. كان أديب أكتر منه طبيب، مشكلته الوحيدة أنه تقريبا ما بيفتحش بقه إلا عشان يعلمك حاجة جديدة، وده جايز يبقى محتمل بعض الوقت أغلب الوقت، بس أكيد مش محتمل طول الوقت. يعني كان دكتور محمد شاهين موجود في اسكندرية، وهو بالصدفة يبقى صديق قديم لأستاذ سامي اللي عامل لنا العزومة دي، واللي بعد كده بقى زي ما انت عارف فلان يعرف فلان، علان صاحب علانة، وبالتالي الدعوة بتتحول لدعوة جماعية، وقتين هم متجمعين وبنقضي السهرة الممتعة دي لولا بس الأحوال الجوية السيئة اللي خلت من الصعب اننا نروح بيوتنا. والواقع ان حرم دكتور سامي كانت اجتماعية بجد مش تمثيل، بتكره الأكسجين وبتعشق ثاني أكسيد الكربون، وكانت فخورة بكل الناس دول اللي متجمعين في بيتها بيأكلوا ويشربوا في ضيافتها. بس هويدا كانت عصبية وقلقانة عشان هي الأنسة الوحيدة الموجودة في القعدة دي، وأمها الست العجوزة قاعدة لوحدها في البيت مع حفيدها ابن عادل وسهام. عشان كده مرات دكتور سامي جابت لهويدا التليفون عشان تقول لمامتها إنها هتتأخر شوية وتطمنها إنها مع سهام وعادل وأنا. بس أنا خايفة. من إيه يا حبيبتي؟ من كل حاجة، من السقعة، من الضلمة، من الشتاء. كرر شكري كلامها والأكل في بقه، وكان باين إنه بيفكر. السقعة، الضلمة، الشتاء، مفردات الرعب الأبدية. وإيه يعني؟ إيه الجديد في كده يعني؟ إحنا عندنا كل المطلوب لقصة رعب كويسة: البرد، الظلام، المطر، ودرامة المكان الواحد اللي بيتجمع فيه مجموعة من الأشخاص ويتوقعوا الشر. نسيت الأمر والذئاب، لازم يبقى فيه ذئاب، خاصة لو تخيلنا إن الفيلا دي بتطل على المقابر. عادل أنت جنيت؟ بهزر يا حبيبتي بهزر. بذمتكم مش الموضوع ده ممتع؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ بتكلم عن متعة الرعب، مش حاسين بيها؟ أنت أكيد بتهزر صح؟ هو بيتكلم بجد يا أنسة هويدا، في متعة كبيرة في الإحساس بالرعب عند كل الناس، وعشان كده بتلاقي الناس بتدفع فلوس عشان يخشوا سينمات ويتفرجوا على أفلام رعب ويموتوا في جلدهم في الظلمة مع أفلام دراكولا وفرانكشتاين. والنفس السبب ده الناس بتدخل بيت الأشباح في الملاهي. وإيه تفسير ده؟ في تفسيرات كتير. قيل إن الرعب اللي بتشوفيه في الأفلام ده رعب مروض، وفي أقوى لحظات الفزع بتقولي لنفسك إن كل ده وهم خيال، وإنك بعد فيلم ما يخلص هتروحي بيتك بالسلامة، عشان كده بتمارسي تجربة الخوف دي في استمتاع ماسوشي. ماسوشي؟ ماسوشي يعني لذة التعذيب، لذة الشعور بالألم، ودي موجودة عندنا كلنا بنسب متفاوتة، والدليل هو نجاح أفلام الرعب. ويا ترى كتابة قصص الرعب مجزية يا أستاذ شكري؟ إيه السؤال الغريب ده؟ ما تخافش أنا مش مأمور ضرائب. هو سؤال صعب الإجابة عليه. لو قلت لك انها مش مجزية يعني انا فاشل او مش موهوب، وانا عمري ما هقول كده على نفسي ابدا. يعني هي مجزية؟ ما تحاولش تاخد مني اجابة بالعافية. وبعدين ادب الرعب في مصر لسه طفل رضيع بيحبي، وملوش اي جذور عميقة في التراث بتاعنا، اللهم الا قصص النداهة ومن الغولة. عشان كده انا بتحرك في اطار ضيق جدا. وايه فايدة ان الكاتب يحاول يخوف القراء بتوعه؟ لانهم بيحبوا ده. ما هو في كتاب عالميين زي إدجار آلان بو وماري شيلي كتبوا قصص مرعبة ومحدش اتهموا منهم مش أدباء. ده بيؤكد اللي لسه قايلينه، الناس بتحب إنها تخاف، خوف يكون مقنع بس محدود في نفس الوقت. تعالوا بقى نتأمل القعدة اللي احنا قاعدينها دي، قاعدين في الدفا والأمان، وفي حين إن الدنيا برا عواصف وزعبيب. بذمتكم مش حاجة ممتعة ولذيذة كل الرعب اللي برا ده، وإحنا قاعدين في الأمان ومفيش حاجة بتأذينا؟ وقتها نروح نقف عند الشباك زي ما دكتور رفعت عمل من شوية، عشان نبص على الشوارع الضلمة اللي بره، ونتخيل ايه اللي كان ممكن يحصل لنا لو ما كناش قاعدين هنا. تأكيدا على كلامك، كنا نطلب من جدتي الله يرحمها تحكي لنا قصص عن العفاريت، بعد كده نتحايل عليها تبطل، وبعد ثواني نرجع نتحايل عليها عشان تكمل حكاوي. وزي ما انت قلت الرعب المروض، احب اني اتخيل ايه اللي هيحصل لو قابلت مصاص دماء على سلم بيتنا، بس ما يحبش ابدا ان ده يحصل بالفعل. ايوه هو ده بيت القصيد. حاجه غريبه ان يكون كل اللي قاعدين هنا مجموعه من الناس اللي ليهم باع على بأس بيه في عالم الرعب. رفعت اسماعيل خطيب العزيز اللي المصايب بتجري وراه منين ما يروح، وكاتب قصص رعب يمكن الوحيد في بلدنا، واستاذ علم نفس بيفهم في جذور الرعب واصوله، واستاذ في الانثروبولوجي يعرف ابعاد الخوف في الحضاره الانسانيه. وانا مش بياع فجل، وعندي كرجل أمن كلامي يتقال في المواضيع دي. ده صحيح، أما أنا فعندي قدر لا بأس به أبدا من الخوف من الفيران، وبالتالي مش هقعد ساكتة يعني. طب ما تيجوا كل واحد يحكي عن أكتر حاجة بتخوفه. إيه اللي بتقوله ده؟ البنت دي دماغها ضربة خالص، يعني الضلمة والطقس اللي احنا فيه دوت، وتيجي تقترح لعبة زي دي؟ أنا كان عقلي فين بس لما تخليت عنك يا ماجي، عمرك ما كنت هتقترحي حاجة زي ديت حتى لو أنا اللي طلبتها بنفسي. هو ايدي حبيبتي، احنا كبرنا على العاب رحلات الكلية ديت. رفعت انت دايما بتدوس كل حاجة وتخليها تقيلة ومملة، انا مش قلتلك قبل كده تجرب تتحمس ولو مرة واحدة في حياتك؟ حاضر هتحمس. انا بخاف من الفقر. وانا بخاف من حرامية. وانا بخاف من الفيران. انا بخاف من المرض. وانا بخاف من لحظة يا جماعة، كلنا بنخاف من الحاجات دي، وكلنا عارفين ان كل الناس بيخافوا منها. المعضلة للجد هي الخوف بلا مبرر، الخوف اللي ما تعرفش ليه سبب بس في نفس الوقت بيأيدك. الفوبيا هي دي الكلمة المناسبة. ايوة الفوبيا. في مخاوف كتير في حياة كل واحد فينا ما يعرف لهاش مصدر ولا تفسير، بس هي موجودة. يقال ان مصدرها خبرات دفينة في العقل الباطن من ايام الطفولة، ما بنفتكرهاش بس بتصحى وقت اللزوم. يعني مثلا ايه اللي بيخوفنا من الضلمة؟ يا ترى هل هي المرة الاولانية اللي لقينا فيها نفسنا لوحدنا واقفين في الضلمة بلا حول ولا قوة وامنا نايمة؟ اذا سمحت لي، في كمان نظرية الوجدان الجمعي. لما الانسان البدائي كان بيجي عليه الليل، كان معنى ده بالنسبة له هجوم الدببة والوحوش. بمرور الزمن الخطر ما بقاش موجود، لكن الخوف فضل موجود في عقلنا. ونفس الشيء بينطبق على خوف المرتفعات أكروفوبيا، وخوف الأماكن المغلقة كلستروفوبيا. قريت أنا كابوس السقوط الشهير، لما الواحد يحلم أنه بيقع في حفرة ملهاش نهاية، وبعدين يصحى فجأة وهو مفزوع وغرقان في عرقه. الكابوس ده عبارة عن إحياء لذكرى وقوع الإنسان البدائي من فوق غصون الأشجار اللي كان بينام عليها زمان. وخد بالك ان كابوس السقوط ده دايما بينتهي قبل ما تلمس الارض. صحيح، بس ده معناه ايه؟ بيبقى انذار، مجرد انذار. الكلام عن الخوف ده بيخوف، بس بيساعدنا في اننا نفهم نفسنا اكتر. يلا دلوقتي بقى كل واحد يحكي لنا عن الحاجه اللي بتخوفه اكتر من غيره. لو سمحت لي اني ابدا، اعتقد ان الفريد هيتشكوك اتكلم عن ثلاث كوابيس رئيسيه في الثلاث تحف بتوعه: نفوس معقده اللي ناقش فيها الخوف من الاماكن الغريبه، جنون واللي ناقش فيها الخوف من الناس الودوده اكتر من اللازم، ودوار اللي ناقش فيه خوف المرتفعات. ليديز فيرست، ايه اللي بيخوف مدام سهام غير الفيران؟ فزع غير مبرر؟ اكيد. انا بخاف من المرايه، بخاف من صورتي فيها وايه اللي ممكن تعمله لما اديها ظهري. تمام، المرايات بتلعب دور لا بأس بيه في التراث الانساني، والخوف والتطير منها معروفين من زمان. انا بقى بخاف من الصور اللي فيها ناس ما بحلقالي وعينيهم بتتابعني منين ما اروح. دي خدعة بصرية قديمة، وكل صورة تقدر تتابعك بعينها لو الرسام اتعمد انه يحط النني في مركز العين. كل رسام اعلانات يعرف ازاي يدي التأثير ده. وانت يا مدام سوريا؟ خليني افكر، ايه اللي بيخوفني؟ ايوه، انا بخاف قوي من اللي بيحصل على شاشة التلفزيون بعد ما الارسال بيتقطع لما بنكون نايمين. خوف غير مألوف، بس هو بيعكس الرعب اللي جوانا كلنا من المجهول. وانت يا دكتور ايه اللي بيخوفك؟ مش عارف بالظبط، بس انا بخاف من خوف الحيوانات. قصدك بتخاف من الحيوانات؟ لا لا، بخاف من خوفها. لما يتوتر القط بتاعي مثلا، ولا لما كلبي يبدا يزوم من غير سبب، بحس ان قلبي هيقف. هو ثقة الانسان في غريزة الحيوان بتخليه متأكد ان الحيوان حس بحاجة احنا مش شايفينها، والخوف ده اثبت نجاحه بالمناسبة كمقياس في الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات. عمري ما حنسى توتر الجمل لما حارس الكهف الرهيب كان خارج يدور علينا، ولا هروب الكلاب من طريق هويدا لما كان حارس الموميا بيجري وراها. وانت يا دكتور سامي؟ الكابوس الخاص بيا هو اننا بنسافر كتير ونسيب الفيلا فاضية. لو في كاميرا بقى تصور اللي بيحصل فيها في الفيلا في الاوقات دي، يا ترى هنشوف ايه لما نرجع. وبخاف كمان من الانوار الهادية، وبفضل الضلمة الكحلة عنها. وانت يا دكتور شكري ايه اللي بيخوفك؟ الكابوس الشهير، انك تروح لواحد يساعدك ضد خطر معين فيطلع هو نفسه جزء من الخطر ده. كلنا سمعنا عن قصص زي دي، الشيال اللي ماشي في غابة عايش فيها ناس ملهاش عيون، فجأة يلاقي واحد واقف ومديله ظهره فيجري عليه عشان يطلب منه يساعده انه يطلع من الغابة دي. وقتها يلفله الراجل ده ببطء فيكتشف الشيال انه ملوش عينين رخر. لا لا بلاش الحكاية دي الله يخليك. دي تيمة قديمة جدا في الأساطير الشعبية وقصص الرعب. في تيمة تانية بتصير رعب دايما، فكرة ما كنتش أعرف وقتها كذا، ودي بتتكرر في كل حاجة. موثق العقود هاركر بيبات ليلته في قصر دراكولا وما كانش يعرف معنى اسم دراكولا وقتها. كلنا عارفين إن جدة ذات الرداء الأحمر هي الذئب ومتنكر، بس هي ما تعرفش. هي تيمة أدبية بس بتخوفني دايما. ده إيه السهرة اللي ما يعلم بها لربنا دي؟ هو مين اللي بدأ الكلام ده أصلا؟ أختك هويدا لما اتكلمت عن البرد والمطر والضلمة. وانت مبسوط بده؟ وليه لأ؟ عشان ايه ده؟ استنوا، في حد بيتحرك برا، أنا متأكدة من اللي بقوله. صوت ايه؟ ضحكت عليكو. لا واضح ان انتوا فعلا مستمتعين بالكلام في المواضيع دي، عشان قلبكو جامد طبعا وما بتخافوش خالص. سهام، احنا اعصابنا متوترة بما فيه الكفاية، فبلاش تزود لنا التوتر. احنا اوجدنا الرعب، ما كانش ليه وجود بس احنا خلقناه وعملنا له كيان ملموس، وبقى الضيف التاسع لينا في البيت ده. ده حتى بقى اكتر ضيف له تأثير وفعالية. صحيح، دي حاجة في منتهى الروعة. ده صحيح. انا بقول نروح لبيوتنا بأي طريقة كانت. مستحيل، انتوا هتفضلوا هنا، الستات هيناموا مع مراتي والرجالة هيناموا معايا هنا، مفيش مشكلة ابدا. ما اعتقدش حد فينا عايز ينام. خلونا نكمل لعبتنا الرهيبة، كل واحد يحكي عن حاجة حصلت له، حاجة فيها نوعية الرعب اللي كنا بنتكلم عنه من شوية. دي كاميرون. طبعا محدش فيهم انا بتكلم عن ايه غير دكتور سامي وشكري. شكري اللي قال ايوه بالظبط، زي الدي كاميرون اللي بتعتبر الميلاد الحقيقي لفن القصة القصيرة. بيكاتشي الإيطالي تخيل إن الطاعون اجتاح البلاد وإن في مجموعة من الرجالة والستات استخبوا 10 أيام لحد الوباء ما يروح، وقعد بقى كل واحد منهم بيحكي قصة عشان يسلوا وقت فراغهم. بس حكاويهم كانت معظمها عن المجون والخيانات الزوجية، إنما الديكاميرون المصري هتبقى حكايات عن الخوف. ده اقتراح مرعب. يلا نبدأ، وفي آخر السهرة هنختار أحسن قصة ونديها مكافأة. مكافأة إيه؟ مكافأة خاصة جدا. بصلي بصة غريبة وابتسم. قامت سهام وطت صوت الراديو وبدأت تحكي حكايتها. كل الناس تعرف حالة الغرام الأزلية الموجودة بين الواحدة مننا والمراية، مع إن الستات بيعرفوا كويس قوي إزاي يشوفوا حاجات كتير من غير ما يبصوا ناحيتها، إلا إن المراية هي الحاجة الوحيدة اللي الست بتبص لها بإمعان. أنتوا تعرفوا كويس إن أنا وعادل جوزي، بقولها بكل شجاعة يعني، من محدودي الدخل، بس الست الشاطرة هي اللي ما بطلش تدور إزاي تخلي بيتها أجمل. ربنا وفقني إن ألاقي حتة عفش كده في منتهى الشياكة وسعرها ملاليم يعني، وبشوية لمسات تجديد بسيطة كان العفش ده بيتحول لتحف حقيقية. في يوم من الأيام كنت بشتري شوية حاجات، لقيت راجل بيبيع حاجات كده باين عليها إنها من زمن العظم القديم. كراسي صالون مذهب متكومة فوق بعضها، مخطوطة كلها على العربية بيجرها بإيده، ومراية ليها برواز متزخرف مرمية بإهمال وسط الكراسي. بس الحاجة الغريبة اللي لفتت نظري إن إزازها كان سليم ونقي بشكل ممتاز. سألت الراجل عن تمنها وأنا مكرمشاله 5 جنيه في إيدي، لقيته بيقولي تمنها 5 جنيه. طبعا الإغراء كان قوي، أنا مش عبيطة وعارفة إن مراية زي دي سعرها أكبر من كده بكتير. الموضوع ما خدش وقت كتير، هم 4.5 جنيه تمن المراية وربع جنيه للولد اللي هيشيلها لحد البيت. ورجعت البيت وانا شايلة كنزي صغير وبسأل نفسي عن رد فعل عادل لما يشوف اللي انا جبته ده. اصل الرجالة مراها بتفهم في الحاجات دي، يعني هيكون من الصعب انه يفهم انا ازاي اشتريت مراية بمبلغ كنا هناكل بيه طول الشهر. ما كناش لسه خلفنا، عشان كده ما خفتش ان انا احطها في الصالة. وقفت قدامها بصلها، كانت تحفة ما فيش شك، والبرواز المذهب بتاعها المليان نقوش وزخارف بيدل على عظمة من بتوع زمان. ده طبعا لو تغاضينا عن كمية التراب المتراكمة بين الزخارف دي والكام حتة اللي وقع منهم القشرة الذهبية. انما المراية نفسها كانت سليمة تماما وما فيهاش ولا حتى خدش صغير. اكيد المراية دي كانت محطوطة في بهو بتاع قصر امير او باشا من الباشوات بتوع قبل الثورة، بس ما فهمتش ابدا هي ازاي وصلت لايد البياع ده، ولا ليه اصلا باعها لي بالتمن الرخيص ده. جبت خرقة وزازة كحول وشوية مية وصابون وعملت خلطة منهم عشان نظف البرواز. قعدت احك فيها كده هنا وهناك وشوية شوية المية لونها اسود، بس حال المراية متغيرش كتير. وفجأة ايدي لمست حاجة غريبة، كانت في حاجة محشورة بدقة في تجويف من تجاويف البرواز. حاولت اطلعها بس معرفتش، جبت مفك وفضلت احاول لحد الحاجة دي ما طلعت. وبدأت اشوف ايدي، كانت حتة ورقة صغيرة حد برمها جامد لدرجة انها بقت اقرب ما تكون لمسمار، وبكده عرف يلسها في التجويف ده. حاولت افتحها بالراحة بس هي كانت مهترقة جدا واتقطعت في ايدي قبل حتى ما اعرف افتحها. رحت كورتها ورميتها على الارض وكملت اللي كنت بعمله. كنت شايفة انعكاس صورتي في المراية بطرف عيني، واعتقد انه كان في المجال اللي الدكاترة بيسموه البقعة العمياء اللي بتشوف فيها الشيء بس ما تقدرش تميزه. انا بس حسيت اني شفت وشي اللي كان عبارة عن بقعة لونها وردي وحواليها هالة سودة اللي هي شعري، بس مش عارفة للحظة هيقلي ان انعكاس وشي في المراية بيلف يبص الناحية التانية. انا مش مجنونة، هو ده اللي حسيت بيه فعلا. رفعت راسي بسرعة بص للمراية فما شفتش غير وشي المرعوب بيبصلي في حيرة. طلعت لساني، راح وشي اللي في المراية طلع لسانه. كشرت، راح وشي مكشر. شاورت بإيدي اليمين فصورتي شاورت بإيدها الشمال. ما فيش مشكلة، مجرد مراية بريئة. بس إيه سر الإحساس العصبي اللي عندي ده؟ مش عارفة. لما رجع عادل من الشغل كان واضح وصريح جدا وهو بيقول رأيه في موضوع المراية، وقال لي إني متدلعة ومش بتاعة مسؤولية، وطبعا إنه كان يتمنى لو كان اتجوز واحد عاقلة ما تضيعش ميزانية البيت على شراء مرايات. مراية إيه وقرف إيه؟ إيه الاستفتار بتاعك ده؟ هو احنا معانا كام 5 جنيه هانم عشان نضيعها على المرايات والكلام الفارغ ده؟ ما انت مش خاصة عليكي حاجة. بس دي مراية جميلة. ايوة، وحمامات السباحة كمان جميلة، بس احنا ما عندناش حمام سباحة في الصالون يعني. وبعصبية فك الجرافطة بتاعته ودخل الحمام وسابني واقفة في الصالة مش عارفة اقول ايه ولا اعمل ايه. في اللحظة دي لفيت بعفوية ناحية المراية فلمحت حاجة عجيبة، كأن صورتي في المراية كانت مبحلقة في ظهري طول الوقت، ولما لفت لها لحقت نفسها بالعافية ورجعت لشكلها البريء، مجرد انعكاس لصورتي الطبيعية. قربت منها وقعدت ابص لها كويس، كانت زيها زي كل صور المرايات، كانت شبهي تماما، بس مش عارفة اذا كنت صح ولا لا. لمحت شيء من القسوة على شفايفها، انا حتى تهيألي اني شايفة ابتسامة سخرية على بقها. مش مصدقيني مش كده؟ بتقولوا في سركوا اكيد اني شفت انعكاس لحالتي النفسية او الهواجس اللي جوايا، وان اللي كان بيبتسم بقسوة اكيد هو انا مش انعكاسي. بس انا اقسم لكم اني ما كنتش بخرف، انا واثقة ان الصورة اللي كانت في المراية دي كانت مختلفة عني، اختلاف ولو طفيف بس كانت مختلفة. في اللحظة دي طلع عادل من الحمام وحاطط فوطة على كتفه وراح ناحية اوضة النوم، سألني بعدم اهتمام كده، قال لي مالك يا هانم بجنتي ولا ايه؟ بس انا قلت لا مش هصرحه بالمخاوف بتاعتي. اولا لان في ارتباط قوي في تصورنا بين الجنان وبين البصر في المرايات، ثانيا لانه هيعتبر اي ملاحظه اقولها عن المرايه كانها اعتراف مني باني اتخدعت وضيعت فلوسه في الهوا، وثالثا لان الموضوع كله اسخف من انه يضحك يعني. وعدى اليوم، بس ما نسيتش في كل مره كنت بعدي قدام المرايه اني افاجئها ببصه سريعه، لعل وعسى يمكن افاجئ التانيه وهي مش مستعده لتقليدي. بس ظني كان بيخيب في كل مره، ولما الدنيا ليلت نام عادل بس انا معرفتش انام، الجو كان حر ورطوبه وكنت عرقانه وهموت من العطش. قمت وانا بنهج عشان اشرب بق ميه من التلاجه الصغيره اللي في الصاله، وعلى نور اللمبه الصغيره بتاعه التلاجه بصيت على المرايه بصه سريعه، شفت حاجه غريبه جدا. المنظر اللي في المرايه لا يمت بصله للصاله بتاعه بيتنا. قربت بحذر من المرايه وزي ما توقعت ما لقيتش لنفسي اي انعكاس فيها، التانية اللي في المراية مشيت. أما اللي شفته في المراية فكان صورة كلاسيكية غريبة وضبابية، كأنها واحدة ست، واحدة جميلة جدا بتتزوق وقاعدة تبصلي من جوه المراية، وكانت لابسة لبسة غريب كمام واسعة ومليان دانتيل، والخلفية بتاعتها كانت متزخرفة هي كمان بستاير شكلها فخمة قوي. الصورة ما كانتش واضحة قوي لأن إضاءتها كانت معتمدة على نور التلاجة الواطي. فضلت واقفة متنحة للمشهد ده فترة مش بسيطة، وبعدين لقيت انعكاس صورتي من جديد. يا ترى ده معنى ايه؟ وايه ده اصلا؟ رجعت للسرير وانا دماغي مش فيا لدرجة اني نسيت اشرب، وفضلت احاول استرجع المشهد في دماغي لحد ما رحت في النوم. الايام اللي بعد كده كانت جحيم بالنسبة لي، عينيا ما كانتش بتترفع من على المراية، وطول الوقت يجيلي الاحساس تاني بان اللي بيظهر في المراية دي مش انعكاسي، دي مخلوقة تانية عايشة جواها وبتمثل انها انعكاسي. كانت بصتها الثابتة المستفزة دي بتموتني من الرعب، بس عمري ما جات لي الجرأة اني اصارح عادل باللي انا حاساه، اصل الرجالة بيعتبروا الستات عندهم هستيريا الى ان يثبت العكس. انا حتى في مرة جات لي الشجاعة وقلت له عادل صورتي اللي في المراية دي بترعبني. وايه الجديد يعني في كده؟ يا ترى كان يقصد ايه بالتعليق ده؟ بعد 6 ايام اتكرر نفس اللي حصل في الليلة اياها، وده كان الصبح بعد ما عادل نزل. كنت معدية قدام المراية وسرحانة وحسيت الإحساس الغامض ده إن في حد بيراقبك. بصيت للمراية على سهوة فلقيت حاجة مختلفة المرة دي. في المراية كان في راجل لابس بدلة وردي وحاطط على راسه طربوش وبيسرح شنبه كده بمشط صغير، كان بيبصلي في ثبات، كان بيظبط وضع الطربوش على راسه، بعد كده طلع سيجارة رفيعة من علبة سجاير المعدنية وولعها وقعد يبتسم ابتسامة خبيثة كده كأنه معجب بنفسه. بدأت الصورة تدوب ورعبي بدأ يظهر ويكبر، ولما رجعت صورتي القديمة تظهر على أزاز المراية مديت إيدي المرعوشة المرعوبة ببطء المراية ولفتها الناحية التانية. المراية دي مسحورة أنا متأكدة، كأنها شباك بيطل على عالم تاني أنا معرفش عنه أي حاجة، أصل الرؤى اللي بشوفها دي مش انعكاس لحالتي النفسية، لأ مش وهم، لأ لا يمكن يبقى في وهم بالدقة دي. الدنتيل اللي في لبس الست وستاير الاوضه بتاعتها ولبس الراجل المتشيك، انا يعني عمري ما سمعت عن وهم مليان دنتيل قبل كده. ودلوقتي قدامي 3 خيارات، يا اما اني صارح عادل، يمكن عقلين يبقى احسن من عقل واحد، بس اكون مستعده في الحاله دي استعداد كامل انه يتهمني بان انا معتوها، أو إني أتخلص من المراية دي، يا بالبيع يا بالتكسير يا بالتسريب. بس أنا أكيد مش من النوع اللي يفرط في 5 جنيه بالسهولة دي. يا إما أتجاهل الأمر تماما وتظهر بقى أن المرايات المسحورة حاجة متخوفش. يعني الاختيار الأخير كان بيناسبني طبعا لأسباب لا تخفى على أحد. وبكده عدت أيام ورا أيام والمراية في وضعها لحد ما جال يوم إياه. في اليوم ده خبط الباب ورحت أفتح، لقيته وايدة أختي ومعاها هاني خطيب، أقصد واحد من أصدقائنا يعني. عملوا جو ما راح في البيت، كنا عمالين نرغي ونضحك، وضحكنا ضحك خصوصا لما أزازة الحاجة ساعة فارت في وش هاني وأنا بفتحها. شافوا المراية قبل ما يمشوا وعجبتهم قوي، كل ضيوفي كانت بتعجبهم المراية، وكنت بتبسط قوي من الموضوع ده وأقول لهم يبقوا يقولوا الكلام ده لجوزي. هاني كان شاب وسيم وهادي جدا، والابتسامة بتفرقش وشه، وكان بيتقبل هزار التقيل وكلامي اللي زي الدبش برقة ملائكية رهيبة، درجة اني كنت دايما اقول لهويدة انها مخطوبة مزحبة يعني جثة، وكانت هي بتقعد تضحك الاول غصب عنها وبعد كده تقرر تعمل متضايقة وعنيها تدمع بقى وتفضل تترجني مقولش عليه كده تاني. ما علينا، المهم انهم مشوا، فقمت انا اروق الشقة وراهم وفضي طفاية السجاير ورجع ازايز الحاجة ساعة للمطبخ، وفجأة لقيت المراية بتتكلم من تاني. المرة دي كان المنظر مألوف، نفس منظر الصالة اللي دايما بتعكسه، بس كان في شيء مش عادي. لقيت انعكاس هاني وهويدة واضحين جدا وكانوا بيضحكوا، وانا كان في ايدي ازازة الحاجة الساقعة والرغوة اللي كانت طالعة منها، نفس المشهد اللي حصل من 10 دقايق. دلوقتي فهمت اللي بيحصل، المراية دي بتخزن المشاهد اللي بتحصل في المجال بتاعها وترجع تعرضها في لحظات عشوائية غير متوقعة، كأنها كاميرا التصوير بتسجل الصور على فيلم وترجع تعيد عرض الفيلم ده في أوقات معينة. والأحداث دي جايز تكون حصلت في الثلاثينات، وده اللي نقدر نستنتجه من لبس الراجل والست، أو تكون حصلت من 10 دقايق زي ما حصل دلوقتي. بس إيه سر الست الخبيثة دي اللي بتتظهر إنها انعكاس صورتي؟ عمري ما أعرف. بس على كل حال أنا بقيت بمتلك أعجب حاجة شفتها في حياتي. يا ترى كم مشهد وكم سر المراية دي شافته، كم جيل عدى من قدامها وتزين قدامها وبعدين راح وجا غيره. المراية دي خطيرة، بس تفتنك في نفس الوقت، تفتنك إلى حد لا يصدق. المراية بتراقبني، عشان كده أخدت بالي ما كنتش بظهر قدامها إلا وأنا في أحسن صورة. مين عارف، مش جايز جيل كامل يقعد في يوم من الأيام قدام إزازة يتفرج على أسراري بشغف؟ أنا لازم أكون صريحة، الفضول كان أقوى مني، كنت بقعد قدامها بالساعات مستنية أشوف سر من أسرار ملكها القدام، كأني قاعدة قدام دايرة تلفزيونية مغلقة بتجسس على الناس دي. الموضوع ده مش أخلاقي تماما، بس التجسس يعني على ناس عايشوا قبلي بعشرات السنين وأنا مش عارفة هم مين، ما كنتش شايفة عيب للدرجة دي يعني. شفت مئات الصور للأوضة وستاير، واللي عرفت إن لونها وردي. 100 مرة كنت بشوف الست دي وهي بتحط روج أو بتلبس حلق في ودنها. لمحت أكتر من مرة نفس الراجل واللي شكله جوزها وهو بيسرح شنبه بالمشط، ده غير طبعا كتير من المرات اللي شفت فيها نفسي وأنا بعمل أي حاجة أو ببص للمراية في شك. وكمان شفت عادل كذا مرة وهو رايح جاي بالبيجامة بتاعته أم خطوط زرقاء بالطول. الموضوع كان ممتع جدا وبقيت شغوفة بيه جدا، ما كانش التلفزيون منتشر وقتها وبالتأكيد ما كناش من الناس اللي عندها تلفزيون. المراية دي خلتني أفهم يعني إيه تلفزيون من قبل ما أشوفه. بس عادل بدأ يشك في أمري، وأكتر من مرة سألني إذا كنت بحاول أتعلم الترميم المغناطيسي الذاتي، وصرحني إنه خايف على حالتي العقلية من كتر بحلقتي في المراية طول الوقت. بس أنا كنت مبهورة تماما لدرجة إني كنت حاسة إني خلاص هعدي جوه العالم المراية زي القصص الخيالية، وعيش العالم المعكوس اللي وراها اللي فيه الشمال يمين والعكس، واللي فيه الشخص لو رجع لورا بيلاقي نفسه بيطلع لقدام. وفي يوم كنت قاعدة بالليل لوحدي قدام المراية، فشفت مشهد غريب، شفت هويدة وهاني وشفت نفسي، وكانت الوشوش مخضوضة وصفرة والحركات كلها عصبية. أنا واثقة تماما إن المشهد ده عمره ما حصل قدام المراية، ده غير إني ما عنديش فستان أزرق يأتو بيضة، وهويدة ما عندهاش بلطو أسود. هاني كان بيتكلم بشراسة غير طبيعية وبيشوح بإيده، وهويدة دفنة وشها في إيديها وبتعيط، وبعد كده بترفع راسها وبتحاول تقنعه بحاجة. أما أنا فكنت بلعب دور المصلح بين الطرفين، وفجأة ضربها عيني بالقلم على وشها، فقمت أنا بزعق فيه وبحاول أوقفه، وأنا بقول كلام أكيد من نوع يعني هي حصلت للدرجة دي بتضرب أختي قدامي يا سافل يا وقح. أيوة أكيد ده الكلام اللي كنت بقوله، بس هو زقني بعيد عنه وزعق بكلام مش فهماه، وبعدها مشى بعيد عننا وسابنا بنعيط. وبدأت الصورة تدوب، وهنا حسيت ان بطني اتكركبت. ايه معنى اللي شفته ده؟ المشهد ده عمره ما حصل، فهل مرادي بتتنبأ؟ كل حاجة بتأكد ده، بس ازاي؟ وايه اللي يخلي الملاك الرقيق هاني يتحول لشيطان بيضرب الستات؟ وامتى هيحصل ده؟ انا واثقة ان محدش يقدر يتنبأ بالمستقبل، لكن ايه اللي انا شفته ده؟ هل هو كابوس مش اكتر بسبب توتري مثلا وخوفي على مستقبل اختي؟ مش عارفة، بس جه على بالي فكرة مش بطالة. هعلق نتيجة على الحيطة اللي في وش المراية بحيث تظهر صورتها فيها، وبكده لو شفت مشهد مستقبلي في المراية هقدر اعرف التاريخ التقريبي بمجرد ما ابص على النتيجة المتعلقة ورا المشهد ده، حتى لو الرقم مقلوب بس هيكون بيتقرأ. جبت مسمار وشاكوش وطلعت على كرسي عشان اعلق النتيجة، وهنا افتكرت شيء مرعب. كان في حاجة تشبه النتيجة متعلقة فعلا على الحيطة فوق راس هويدا في المشهد اللي انا شفته من شوية، بس انا ما اهتمتش بيها كتير. اما الحاجة الاغرب فحصلت بعد ما عاد رجع من الشغل. كان اترقى اخيرا لرتبة نقيب وكان هيطير من الفرحة، واشترى لي هدية لاني زي ما قال مراته الصبورة الباسلة. ما كنتش اعرف مقاسك، بس البياعة كانت نفس طولك وحجمك، عشان كده طلبت منها تنقي فستان يجي على مقاسها هي. عادل، هو الفستان ده ازرق ويقته بيضة؟ هو عرفت منين؟ كان شكري في الوقت دوت وصل لقمة الاثارة وفضل يولع سجارة ورا سجارة. اما هويدة فكانت متخشبة على الكرسي بتاعها، وكان واضح انها بتسمع الحكاية ديت لاول مرة برغم ان ليها دور فيها. وما عداش عليا ان لاحظ النظرة الجانبية اللي بصيتها مدام سوريا على المراية الكبيرة المتعلقة في الصالة. كان شكري بيلعب في دقنه وهو بيقول: القصة دي بتلعب على وطرين، الخوف الكامن جوه الانسان من المرايات، والخوف من الناس الودودة اكتر من لازم. انا ما فلسفتش الامور زيك كده وقتها، انا كنت متوجسة وخايفة وخلاص. لكنك لمستي معنى الرعب الحقيقي. استاذ شكري، كلنا عارفين انك انسان ذكي وما حصلتش، ممكن بقى تخليها تكمل القصة؟ بصلي شوية وهو بيدور على رد يخليني أخرس، بعد كده أثر الشر وشاور لها عشان تكمل حكايتها. الموضوع بقى خلاص بالنسبة لي شبه مؤكد، خصوصا بعد ما عرفت إن هويدا بعديها بيومين اشترت بلطو أسود. يعني الموضوع بقى ممهد تماما للخناقة اللي هيطلع فيها هاني شراسته اللي مشوفناهاش قبل كده. أحذرها؟ مش عارفة، أنا متأكدة إن محدش يقدر يتنبأ، بس ازاي حصلت كل المصادفات دي؟ دماغي كانت خلاص هتنفجر، وفضلت مقضية ساعات أطول قدام المراية اللعينة دي. في مرة شفت الست دي قاعدة قدام المراية من جوه وكانت بتحط مكياج كالعادة، بعد كده شفت الراجل دخل وقف وراها وبدأوا يتكلموا كأنهم بيتخانقوا. الست ملفتش ناحيته، بس أنا فهمت إنها بتكلم انعكاسه اللي شايفاه قدامها في المراية، وكأنها قصدت تجاهله. كان الراجل بيشاور بجواب ماسكه في ايده وبيزعق، وهي بان عليها انها مندهشة بس بتحاول تبان قوية قدامه. بعد كده تنحت لما الراجل طلع مسدس صغير من جيبه وحطه على راسها، وفجأة دابت الصورة ورجعت اشوف انعكاسي على المراية. كان وشي اللي في المراية بيضحك بخبص، بعدها غمزلي بعينه غمزة سريعة خلتني نط من على الكرسي متر في الهواء. انا مغمستش، وإلا بقى اتجننت ومش دريانة بنفسي. ايه معنى اللي انا شفته ده؟ انا شفت جريمة شروع في قتل حصلت في مكان ما في الاربعينات، ومش ممكن يكون المشهد ده من عقلي الباطن، بس السؤال مين قتل مين؟ بعد كام يوم اتفاجئت بمشهد اغرب، رملة وحجر مليين المشهد كله، وما تعرفش تشوف او تستوضح اي حاجة خالص. معنى ايه ده بقى؟ شوية ورجعت صورة انعكاسي في المراية. في الوقت ده جرس الباب خبط، عادل ما كانش في البيت، كان مشغول في مأمورية في شغله، فرحت فتحت الباب لقيت هويدا وهاني هاني الوديع اللي برغم ده ما كنتش قادرة استريح له خالص. المراية سممت نظرتي ليه للأبد. أستاذ شكري ودكتور رفعة تتكلموا عن الناس الودودة أكثر من اللازم، والخوف ده مكتوب بالفعل في قصص كتيرة، زي الساحر اللي كان في قصة علاء الدين لما كان بيقنع أنه أصدق أصدقاء أبوه. من صغرنا وهم بيعلمونا نخاف من الناس الودودة أكتر من اللازم، وعشان كده كنت على استعداد تام أني أكره هاني. الشيء الأسوأ أن هوايدة كانت لابسة البلطو الأسود. قعدت هوايدة تشتكي لي مشاكل التدوير على شقة، وبدأت تلوم هاني أنه مش حرك، فبدأ يتنرفز ويدافع عن نفسه بعصبية. لحد هنا كنت بقول لنفسي أن الموقف ده مش بتاع تلطيش بالإعلام ومش هيزيد عن خناقة عادية. سيبك من بروتة ده، احكي لي انت عنك. انا بروتة؟ كانت العفاريت بتتنطط في وشه. هوايدة الهبلة زودتها قوي، ما كانتش معبرة خالص، وكمان حاولت تغير الموضوع. صحيح، ما توريني الفستان اللي عادل جابهولك. الفستان الازرق؟ ايوه، ابويا ابيض اللي قلتيلي عليه. البسي خليني اشوفه عليكي. مستحيل، كنت بدافع عن سعادة اختي وسعادتي، مفيش مخلوق هيخسرني اني البس الفستان ده، ولولا انه هدية من عادل انا كنت حرقته. غبية كانت عمالة تتحايل عليا ومش فاهمة حاجة، مش عارفة ان هاني هيلطشها بالقلم كمان شوية. في اللحظة دي اخدت بالي ان صورة المراية تتغير. انا بقيت خلاص متدربة اني اعرف اللحظات دي. ما خدوش بالهم اني ببص على المراية لاني موقفتش كلامي، وقلت لهم وانا ببص على المراية بطرف عيني وانا بكلمهم شفت صورة عادل وهو متنرفز وبيزعق ده مغسول، وانا مرعوبة وبحاول اقول له حاجة وبحاول امنعه. بس ضايق عليا جدا. بصيت على النتيجة لقيت ان ده هيحصل بعد اسبوع. لقيت عادل بيطلع مسدس من جيبه ناحيتي. فجأة فقدت اعصابي وقعدت اعيط. حتى عادل كمان مش هثق فيه بعد اليوم ده، بعد ما المراية عرفتني انه هيحاول يقتلني. وعيدة وهاني حاولوا يهدوني وهم بيسألوني مالك. طبيعي الست اللي تعيط وهي بتتكلم عن فستان جديد جالها تبقى واحدة عندها عتها، مفيش شك. ولما مشيوا أخيرا كنت أنا منهارة تماما، وقررت في النهاية أني أقول لعادل كل حاجة. قد إيه أنت رقيق يا عادل؟ أي نعم بنتخانق على حاجات بتطلع لنا من تحت الأرض، بس أنا هفضل طول عمري مديونة لك على البساطة والتلقائية وقابلية التصديق اللي تعاملت بيها معايا. عمر ما حد اتهمك انك متفهم او مرهف في الحس، بس عشان خاطري انا بس ارتكبت الخطيئة دي وبينت حنيتك. بعد ما حكيت له قام يبص على المراية وهو بيولع سيجارة وقعد يقلب فيها. انت هبلة يا سهام، انا ممكن ابقى عايز اخنقك بالفعل، بس عمري ما هضربك بالرصاص مهما حصل. اول حاجة لازم نعرف المشاهد اللي بتشوفيها دي خاصة بيكي ولا انا كمان ممكن اشوفها. بعد كده عايزين نحاول نعرف مصدر المراية دي. عادل، انت ليه ما اتهمتنيش اني بخرف وان قعدتي لوحدي في البيت تعبتلي اعصابي؟ لان ده مش صحيح. وبكده مرت ساعات طويلة علينا وعادل قاعد باصص للمراية ومتنح لها، لدرجة اني بدأت افهم دلوقتي بس هو ليه كان شاكك في قواي العقلية لما كنت مكانه. عدت الساعات وهو قاعد مكانه وبيسمع الراديو. على الساعة واحدة بالليل سمعت صوته بينادي عليا. جريت له وانا حافية اشوف فيه ايه، بس ما شفتش غير انعكاس بريء لصورتي وصورته على المراية. ايوه حصل، انا شفت ايوه شفت ايه؟ شفت واحدة شابة بتبصلي مذهولة وشكلها هتموت من الرعب. ولبسها كان شكله ايه؟ مش عارف، حاجة كده زي اللي في افلام الخمسينات. تبقى هي صاحبة المراية اللي بعد الراجل والست. معقولة؟ طب خش انتي نامي دلوقتي، انا شكل سهرتي هنا طويلة. لما قمت الصبح من النوم لقيته لسه قاعد مكانه. طفايت السجاير كانت مليانة على اخرها، وفعني لمحت نظرة شكل غريبة، نظرة عمري ما شفتها قبل كده. عادل، في حاجة جديدة حصلت؟ بصلي وهو سرحان وبعدها قال لي مفيش حاجة، وقام على اوضته يلبس عشان يروح الشغل وقال لي اعمل له فنجان قهوة. طب مش هتفطر؟ لا. ونزل عادل يوميها وسابني غرقانة في أفكاري بدور على سبب التغيير في تصرفاته. أكيد حاجة شافها في المراية الليلة دي، بس يا ترى إيه؟ أنا أقدر أجبره إنه يتكلم بعدين، إنما دلوقتي كان لازم أنظف الشقة اللي بقت عاملة شبه الزريبة دي. هنا لازم أعترف لكم إن التنظيف تحت السجاجيد مش من هواياتي المفضلة، وجايز ما عملوش إلا كل شهرين ثلاثة، بس كان جا وقته مع التنظيف بتاعت اليوم ده. هو بدأت أرفع طرف السجادة عشان أقلبها، لقيت الورقة الصغيرة إياها. الورقة اللي كانت محطوطة في برواز المراية وما قدرتش افتحها. يا ترى ايه اللي موجود فيها؟ الموضوع ما كانش مثير لاهتمامي يوم ما اشتريت المراية، انما دلوقتي الفضول هيقتلني. جبت حتتين قطن وقعدت احاول بالراحة اني افتح الورقة اللي هي اصلا كانت دايبة تماما من محاولتي الاولانية اني افتحها. بدأت اشوف حاجة جوه الورقة، حروف لاتيني بلغة معرفهاش. انا معرفش غير انجليزي واعرف الفرنساوي بالشكل كده، عشان كده فردت الورقة وحطيتها تحت ازاز البوفيه لحد ما عادل يرجع. في اللحظة دي سمعت صوت الباب وهو بيتفتح. دخل عادل وسلم عليا وسألني: انت لوحدك؟ تمام، في ضيوف معايا، اعمل لنا 3 كوبايات شاي تقيل. دخلت المطبخ اعمل الشاي، سمعت صوت خبط جاي من الصالة. اتسحبت وطلعت راسي اشوف ايه اللي بيحصل. لقيت راجل ضخم شكله مخبر نزل على المراية ضرب بمرزبة كبيرة عشان يكسرها. اي مراية طبيعية المفروض تتكسر بعد ضربة واحدة، بس المراية دي استحملت 100 ضربة من غير حتى ما يحصل لها اي حاجة. شفت عادل بيبص لراجل معاه شعره ابيض بص ليها معنى، بعد كده طلع مسدس وركب عليه حاجة كده، انا فهمت انها كاتم صوت عشان ما يزعجش الجيران، وضرب على المراية كذا طلقة مكتومة بس برضو ما حصلهاش حاجة، والطلقات كلها ارتدت وفي الاخر اتدحرجتها على الارض. بعد كده عادل سأل الراجل ابو شعر ابيض: ايه رأيك يا دكتور سامي؟ اقترح انها تدفن في حفرة عميقة في الجبل. دي بتضحك يا باشا، بتضحك. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله. لما سمعت المخبر بيقول كده طلعت من المطبخ اشوف فيه ايه. كان كل الانعكاسات اللي في المراية بتشاور علينا وبتضحك. واضح ان المراية عجبها قوي اننا فشلنا في تكسيرها، عجبها لدرجة انها مش قادرة تخبي ده. فضل المخبر يردد بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله. اما عادل فكان واقف باصص للمراية بصرامة، كانت دقنه طويلة ووشه باين عليه التعب من ارهاق الليلة اللي قبلها، بس كان واضح انه خلاص خد قراره. بيومي شيل المراية دي وحطها في البوكس. بس بست العادل عشان يجيلي، فجالي يشوفني عايزة ايه، بس وشه كان باين عليه ان هو متضايق عشان انا طلعت من المطبخ. يعني هما مين دول؟ مخبر عندي ودكتور امراض نفسية من اصحابي. انت عرفت حاجة عن المراية؟ لقينا البايع بتاعك وعرفنا منه انه اشترى المراية من مخلفات بيت مهندس راي، والمهندس ده كان اشتراها من مزاد لاملاك متصدرة بتاعت واحد من الاعيان بتوعه قبل الثورة. الملاحظة الغريبة هنا ان ايه؟ كل اللي اشترى المراية دي اتقتلوا او انتحروا كلهم. المراية دي جابت الخراب لبيوت كتير قبل كده. طب انت شفت فيها حاجة مبارح؟ حاجات مش كويسة بخصوصك. المراية العينة دي كانت عمالة تزرع الشك جوايا ناحيتك طول الليل. عشان كده طبيت من غير معاد وسألتني انت لوحدك. بصلي هو محتار ومردش وماشى عشان ياخد الناس اللي معاه ويمشوا. ناديت عليه: عادل، الورقة اللي تحت ازاز البوفيه كانت في المراية، مش عارفة مكتوبة بأنهي لغة. راح على طول ناحية البوفيه وطلع الورقة من تحت الازاز ونادى صاحبه الدكتور النفساني وفضلوا يفحصوها. دي مكتوبة باللاتيني، انا اعرف شوية لاتيني، وريني كده لما اشوف. الشيطان يسكن هذه المرآة. لا تصدقوا ما منه ترونه منه. الشيطان يسكن هذه المرآة فلا تصدقوا ما يريه لكم. وتفتكر مين اللي كتب الكلام ده؟ أكيد مش هنعرف، بس هو عموما صادق جدا في اللي كتبه. المرآة دي بتلعب اللي بيشتريها وبتوريله أحداث من الماضي وأحداث متفبركة من المستقبل، وبالتالي بتختلط عليه الحقائق وبيتجنن أو بيأذي أهله وصحابه على إنها كانت صادقة في النبوءة واحدة بس. إيه هي؟ منظر الرمل والحجارة اللي ملا الإزاز بتاعها. كانت عارفة إن آخرها هيكون في الجبال بين الحجارة والصخور، وإنها تستحق العقاب ده جدا. يبقى خلينا نخلص على المأساة دي بسرعة يلا. وسمعت صوتهم وهم خارجين، وسمعت الباب بيتقفل. وقتها خرجت وقفت في الصالة بص على الركن الفاضي اللي احتلته المراية لشهر كامل، الركن اللي كان بالتدريج بقى أهم ركن في الشقة كلها. حسيت بحنين ملوش تفسير. هو أنا فعلا عاطفية وهبلة للدرجة دي؟ ها ايه رأيك في القصة دي؟ بغض النظر على اني كنت طرف فيها، في رأيي انها قصة غريبة بس مش مرعبة. بالعكس، دي قصة مرعبة بس مش غريبة. كوابيس المرايات دي حاجة أزلية، بس هو إحساس الناس بالرعب بيتفاوت من شخص للتاني على حسب سعة خيال كل واحد. يعني طلعت عارف قصة زي دي يا دكتور سامي وساكت طول الوقت. الراجل المهذب هو اللي يستحمل يسمع النقطة لحد آخرها وبعدين يقول إنها قديمة. كلام لا بأس بيه. ودلوقتي جه دور دكتور محمد شاهين عشان يحكي لنا قصته. ها؟ واشمعنى أنا اللي عليا الدور بعدها؟ بترتيب الحروف الأبجدية، سهام وبعديها محمد. إذا كان كده معلش. قصتي بقى إن أبجدية إيه اللي بتقول عليها؟ لو كان كلامك صح كان يبقى دور مدام سرية وبعديها رفعت وبعديها. خلاص يبقى هو الترتيب بالسن. كده معلش. اسمعوا بقى حكايتي. زي ما قلت لكم، الغرائز اللي عند الحيوانات ليها هيبتها واحترامها في نفوسنا احنا البشر، اللي الحضارة أضعفت حواسنا جدا. الحيوان بيشوف أحسن مننا، بيسمع أحسن مننا، بيشم أحسن مننا، والأهم من كل ده إن الحيوان عنده حاسة الخطر. الحاسة اللي عندنا بقت ضعيفة جدا أو مش موجودة خالص. كنت طالب قروي بسيط عايش في القاهرة، المدينة الكبيرة الآسية اللي ما بتحمش. كانت الحرب انتهت من كذا سنة وألمانيا استسلمت خلاص، وكان وقتها في حركات ثورية بتغلي في كل مكان، وكان في اضطرابات، وكان في أمال كبيرة. بس أنا كنت بعيد عن الكلام ده كله، عايش في القوقعة بتاعتي. كان زمايلي في الجامعة بيتكلموا وبيهزروا مع البنات ويشيكوا ويقضوا وقت لذيذ، بس أنا كنت منطوي في حياتي الريفية البسيطة، وجوايا الأمل الضعيف بتاع هتفخروا في يوم من الأيام إنكم كنتم تعرفوني. إيه يعني لما البنات تقلس على الجزمة بتاعتي؟ مش في واحدة مرة قلست على بنيامين فرانكلين وسميته الكائن العجيب، وبعد كده قبلت بكل فخر إنها تبقى مراته بعد ما بقى العالم الأمريكي الشهير؟ إيه يعني لما الشباب يقلسوا على لبسي؟ بيتهوفن كانت ريحته وحشة عشان مش بيستحمى إلا كل فين وفين، وألكسندر دومس كان شبه القرد، ده حتى أينشتاين المدرسين بتوعه واتهموه بالتخلف العقلي. كنت واثق إني ببني نفسي، وكنت بلاقي بين صفحات الكتب اللي بينسيني عذاب اللحظة. بس شعور واحد بس كان بيقطع قلبي، الوحدة. الوحدة المرة اللي ما بقيتش استحملها يوم واحد كمان. كنت عايش في أوضة حقيرة في حي شعبي كده، وكان ساكن حواليا أسر عمال كتير، مع ذلك كنت بشوف السعادة اللي عايش فيها البؤساء دول بين أسرتهم. كنت بسمع صوت الضحك، صوت الخناقات، الشتايم، بسمع كل ده وانا بتقطع من جوايا. ده حتى منظر قشر البطيخ اللي مامي في الزوايا ده كان بيعذبني. اي والله، كمية قشر بطيخ كبيرة قوي بتبين ان مجموعة من الناس كلتها مع بعض، مش واحد بس لوحده. كنت عايش في الجحيم ده، وبدأت افهم ليه الناس بتتجوز. هو ده الدوان الوحيد انك تلاقي انسان يبقى ملكك وما يسيبكش وحيد ابدا. وسط ما انا غرقان في الكآبة دي قابلت جمعة، كان صغير قد كف الايد، قذر زي المجاري، شرس زي النمر، جعان زي السمكة اللي لسه مولودة، تعيس زي الشيطان، ووحيد زي حلالي. لقيته قدام باب بيتي، مجرد قط لسه مولود ومحدش معبره. كان بيترعش من البرد والجوع وبينونه وبالمسكنة بتاعت القطة دي اللي بتخلي الواحد يتعاطف معاهم. شلته واخدته جوه البيت وحطيته في سلة العيش الفاضية اللي بعتتها لي الحاجة من البلد، وجبت له شوية فاصوليا من اللي كنت طابخها فما رضيش ياكل، وبعد وشه كده في شمئزاز كأنه بيقول رأيه في طبخي اللي زي الزفت. فتحت له علبة تونة وحطيت قدامه حتت صغيرة، فقعد يشمشم فيها الأول وبعدين بدأ ياكلها، ولما خلص فضل يلحس سنانه بلسان. فأخدته على الحنفية وحميته وهو بيحاول يفلفص مني بطريقة مضحكة وينونه بصوت الرفيع. من حسن الحظ إننا كنا في يوليو، لأن غسيل القطط تحت الحنفية خطأ قاتل. بعد كده نشفته وقعدت أتأمل فيه. كان ده هو الحب الأول في حياتي. سميته جمعة لأنه كنت عامل زي روبنسون كروزو، وحيد في جزيرة بعيدة، لحد ما جاله صحبة، والصحبة دي كان واحد بدائي جاله في يوم جمعة فسماه بنفس الاسم. جمعة غير لي حياتي تماما، بقى عندي هدف أعيش له وأرجع بيتي عشانه. كان بيقعد على رجلي لما نام ويلحس وشي اول ما الفجر يطلع، وينام على ظهره على الارض وهو بيلعب مع جيبشيبي. كان بيجي يقعد قدامي على المكتب الحقير ويفضل يعمل صوت الجميل المنتظم ده. في الواقع انا كان عندي يقين قوي ان القط ده يبقى اخويا، هو بس عنده عيب خلقي بسيط مخليه يمشي على اربع رجلين وياكل سمك وينونة، ولازم اني اقبله على حالته دي لاني بحبه. ومرت بينا الايام، وكان الكام يوم اللي اسيبه فيهم واروح البلد كنت بدي مفتاح الاوضه لامال بنت جيران عشان تاكله. الكلام ده كله كان قبل ما اقابل ده غير اسمه غريب انا عارف، بس شكله اكتر غرابه. كان لون وشه باهت كده ولون عينه رمادي وشعره لونه ابيض وكان ضخم جدا. كانوا بيقولوا عليه انه من اصل تركي وده سبب اسمه الغريب وشكله الاغرب. كان من اوائل الشباب الرقيع اللي قلعوا الطربوش، وبرغم ان كتير من الشباب كانوا بداوا يقلعوه في الفتره دي بتاعت الاربعينات، بس هو كان اولهم. قابلته في الجامعه، كان بيدرس فلسفه، كان على النقيض مني في كل حاجه. كان شخصيته مغناطيسيه، شخصيته كانت بتفكرك بالبلوره اللي بتتعلق في السائل البطيء الحركه ده، قصدي انه كان مركز للبلور. كلامه اراؤه اللي كان بيقولها كانوا بيبقوا هم الراي العام بعد كام يوم، ومن اول لحظه عرفت انه مش هيكون صديقي، بس داغر اصر على انه يكون صديقي، واللي كان عايزه تم بالفعل. في يوم كنت قاعد بقرا في المكتبه لقيته جه وقعد على الكرسي اللي جنبي. لسه فاكر ريحه برفانه الغريبه وصابه اللي عامله زي عازفين البيانو. مسك كتاب وقال لي وهو بيقلب فيه: مش احنا زمايل؟ يبقى ليه ما نتعرفش على بعض؟ انا محمد شاهين من كفر ابو زهره في الايوبيه. وانا اسمي داغر، داغر السفير. وعلى كل حال ما طلبتش اعرف انت من انهي محافظه. يعني انا بس متعود اقولها كده. وبدانا نتكلم مع بعض. كان مسلي وواسع العلم، بس مش عارف ليه ما قدرتش استلطفه. كنت متضايق منه من غير ما اعرف ليه. فسرت بدايتي منه وقتها انها حقد على واحد زيه وعنده كل حاجه، بس هو كان لزق وكان على طول بيحلق في وشك بشكل ثابت يخليك تحس انك مش على راحتك ابدا. الخلاصه انه كسب ارض بعد النقاش ده، وبقى من حقه انه يسحب كرسي ويقعد جنبي في اي حته اقعد فيها من غير ما اقدر اعترض. قلت لنفسي: يا ترى هو اجتماعي للدرجه اللي تخليه عايز يتعرف على كل اللي حواليه، ولا هو بس بيتسلى معرفه واحد من نمط غريب زي ما انا كنت وقتها؟ هو عنده اصحاب كتير ويقدر يشغل وقته معاهم طول الوقت، ده حتى الطلب يزورني بيتي، تخيلوا. كنت هتجنن. وفضلت طقطة وولول وانا بقول له: يا عم بيتي ده ما يعتبرش بيت، ده عامل زي زريبه ولا سوق ولا مخزن كرار، واكيد مش هتحب تشوفه ما بالك انك تدخله، فيش داعي للتبادل الزايد عن اللزوم ده. بس هو ابتسم في السماجه وقال لي: انا مش زي ما انت فاكرني، وكل الاماكن عندي زي بعضيها. خلاص طالما مصر اكيد هلاقي لك على الاقل كوبايه مكسوره هنا ولا هناك عاملها فيها شويه شاي. اتفقنا. وفي يوم الاربعاء بالليل فتحت باب الشقه ودخلت انا والاخ اللازق ده، وقعدت ازوق الازازات المكسوره والخرق وعلب التونه الفاضيه عشان افضيله الطريق للكرسي الخشبي الوحيد اللي في الاوضه. اوضتك مش وحشه للدرجه دي، شكلها بالنسبه لي شبه اوضه الرسامين بتوع منبرنس. ما فهمتش الجمله اللي قالها لي، بس فهمت انه اكيد سافر للمنبرنس ديت كتير، واكيد ده مكان رائع باستثناء اوضه الرسامين القذره اللي فيه. ما علينا. قلت اعرفه باخويا جمعه وهو يفتح لنا ارض اوسع للكلام، خصوصا وان كل الناس بتحب تتكلم عن الحيوانات والاطفال. جمعه انت فين يا توت؟ ايه ده، انت عندك قط؟ شكلك ما بتحبش القطط ولا الحيوانات عموما. لا بس استنى لما تشوف جمعه. نزلت على ركبتي ادور عليه تحت السرير، لقيته قاعد متكور في الركن الضلمه وشعره منفوش وعينه بتلمع في الضلمه، وكان بيطلع صوت واطي متوتر كده. مديت ايدي ناحيته باخر في وشي، ما كنتش فاكر انه خجول قوي كده. لقيت داغر بيخبط على ظهري وبيقول لي بصوته الغريب: سيبك منه دلوقتي. قلت له ماشي، وزحفت لورا وانا بطلع من تحت السرير وقفت قدامه، فلقيته بيشيل حاجه من على دقني وبيقول لي: وشك مليان تراب وخيوط عنكبوت. انا حذرتك. بصيت على السقف لقيت صديقي البورس سايب بيته اللي بين الواح الخشب بتاعه السقف، ودي حاجه مش مألوفه في الوقت ده من السنه، بس هو ده اللي حصل. واتمنيت ان ضيفي ما ياخدش باله منه. قلت له: اتفضل اقعد، فقعد على المكتب المتهالك بتاعي اللي بدرس عليه ازاي يبقى اعظم راجل في العالم، وبدا يلعب في الكتب بتاعتي بشكل فضولي. شكلك بتذاكر كتير قوي. ما عنديش حاجه تانيه اعملها. قراءاتك متنوعه. انا عندي ظمأ دائم للمعرفه. ورحت اعمله كوبايه شاي وانا بكتشف في كل لحظه بتعدي قد ايه انا عايش حياه حقيره، وقد ايه انا واقع في حفره ملهاش قرار. والاكتشاف ده كان بيجيني كل ما حد يزورني بصراحه. مفيش براد نظيف، مفيش معلقه مش مصديه، مفيش كوبايه مش مشروخه. يلعن ابو دياجه. بس هو شكله ما كانش مهتم بالحاجات دي. حد خد كوبايه شاي على مهله كده وبنوع من الامتنان، وبعدين طلع علبه سجاير جلد شيك، وطلع السيجاره، وطلع لي سيجاره. فقلت له اني مش بدخن. تولع هو سيجاره ودور بعينه على طفايه، فرحت مشاور له انه عادي يعني لو عايز يطفي على الارض. شرب له نفسين وبعدين قال لي انت مش بتدخن وبتقضي وقتك في المذاكره. انت نموذج للطالب المجتهد اللي كنا بنشوف صورته في الكتب بتاعت ابتدائي. اتبسطت من المدح ده، بس بعد كده فهمت انه كان بيقلس. وطبعا انت متوقع انك دلوقتي بتزرع بذره المجد بتاعك، وان الاوضه دي هي الشرنقه اللي هتطلع منها فراشه احلامك. ما اعرفش، بس اديني بحاول. قال كلمه بالفرنساوي ما فهمتش معناها، بس اكيد معناها يعني كان غير رشتر او حاجه زي كده. خد بق شاي وكمل الكلام. انت غرقان في الحلقه المفرغه الشهيره بتاعت اللي ما يستاهلش بيوصل واللي يستاهل ما يوصلش، وتبقى اهبل لو افتكرت ان الحلقه دي كانت مستنياك انت دونا عن ملايين البشر عشان تكسرها. قلت له اني بحاول على الاقل. قلت في سيري بدانا نغمه العواجان. هيجي من المدينه المدلع يحاول يكسر مجاديفي. حس بنبره الضيق في صوتي فقرر انه يتبسط شويه في الكلام. بدا يرغي عن العقاد وطه حسين والخناقات اللي بين الاحساب. واثناء ما كان بيتكلم كان كلب الجيران مش مبطل هوهوا بشكل غريب، وفضل على كده فتره طويله وصوت الهوهوا بدا يعلى قوي مع صوت شتايم باشنع الالفاظ من جاري ابو امال. لقيت داخل اتوتر وما بقاش قادر يكمل كلامه. طفى السيجاره ورماها على الارض وقال لي نبقى نكمل كلامنا بعدين، وقام عشان يمشي. فعملت نفسي متضايق انه ماشي مع اني في الحقيقه كنت مبسوط انه هيمشي. ولما وصل الباب لفلي وقال لي ما تنساش انت تستحق اللي احسن من كده. لما رجعت لاوضتي حسيت اني متضايق وروحي هتطلع. الزفت ده نجح انه يعكر التعود اللي كنت بستعين بيه على حياتي. ورغم اني من الريف بس بيتنا هناك كان اجمل وانضف من الاوضه دي بمئة مره. ما تظلمونيش يا جماعه، انا جايز اكون ضعيف الشخصيه او قلبي طيب، بس مش للدرجه دي. ومهما كان اي حد فيكم بيحب مراته فهو ممكن يكرهها لو حد قاعد يخلي صورتها وحشه في عينه ليل نهار. الرضا ده عامل زي كوبايه اللبن الابيض اللي دبانه انتقاد صغيره ممكن تعكره للابد. المشكله الحقيقيه بقى كانت مع جوع. القط الاهبل ده فضل متوتر ومتحفز بشكل مش طبيعي. ده حتى فضل يترعش بعد ما داغر مشي بيجي ساعتين، وما كانش راضي ياكل لدرجه اني كنت هموت من الخوف عليه. على الساعة 10 بالليل لقيت أمال بتخبط على الباب. ابتسمت لها برقة وأنا فاكرها جاية بأي عذر عشان تكلمني بس كلمتين ثلاثة قبل ما تنام. صحيح إن البنت دي عمرها ما بينت ناحيتي أي اهتمام، بس أنا كنت حاطط قصاد عيني بنيامين فرانكلين بقى. بس وشها كان جد وكانت متوترة بحق وحقيقي مش تمثيل، وقالت لي وهي بتبعد عن الباب لا مؤاخذة يا سي محمد إني بضايقك، بس أنا شفت ده لما كنت داخلة شقتنا. شفت إيه يا أمال؟ بص على عتبة بابك، جه منين النمل ده كله وليه بيهرب من قطك انت بالذات؟ قصتك دي يا دكتور محمد فيها ريحة كده مألوفة بالنسبة لي. اللقاء ده مش ممكن يكون لقاء بين اتنين زملاء. انا شامم ريحة دكتور فاوست بشكل او باخر. انت واثق ان داغر ده ما كانش هو الشيطان، وانه ما عرضش عليك انك تبيع روحك مقابل المجد ولا الفلوس؟ اديك انت اللي بتبوظ القصه المره دي. بصيت له بصه غل. الغريب انا مش عارف ايه السبب، بس بقت في كراهيه عجيبه في علاقتي بالراجل ده. بكره نظراته الوقحه، بكره سيجارته اللي بيمضغها في بقه طول الوقت. وبرغم انه اكبر مني بيجي 20 سنه على الاقل، الا ان كراهيتنا لبعض كانت قربت توصل لحد اننا نقتل بعض. صبرك بس يا دكتور رفعت، صبرك شويه هتعرف اجابه كل تساؤلاتك دي بعد دقايق شويه. بالمناسبه انت قلت اننا بنحكي حسب ترتيب السن، وده من صحيح، لكن المفروض الاستاذ شكري يبقى قولنا. انا لسه واخد بالي دلوقتي. طب اقول له ايه ده دكتور محمد؟ الله يكرمك كمل حكايتك اللي معلم بيها لربنا دي. زي بعضه، بعد ما امال مشيت بدات احس ان في حاجه مش طبيعيه في كل اللي بيحصل ده. نزلت على ركبتي ابص على سلب النمل الطويل اللي عامل كانه رسمه بفرشه سودة على خشب الارضيه. كان ماشي في خط متعرج ناحيه شق من الشقق الكتيره اللي في الحيطه، الشق اللي بيهرب منه كل النمل ده. معناته ايه ده؟ هجره نمل في الوقت ده من السنه؟ وقلت متوتر ولا كانك حطيت ديله في كبس الكهرباء؟ وبرص يغير رايه في ميعاد البيت الشتوي بتاعه، وكلم بيهوى ازاي ما يكون مسعور من غير اي سبب واضح؟ كل ده متزامن مع الشاب ده ابو شكل غريب وطبع اغرب واللي كان لسه عندي من دقايق. كل ده ملوش غير معنى واحد. حسيت ساعتها ان شعر راسي وقف. كان لسه عندي شويه شعر وقتها يعني، وجلدي اتحول وبقى عامل زي جلد الوزه. اكيد الحيوانات والحشرات فهمت اللي انا ما فهمتوش. فضلت رايح جاي في الاوضه وانا متوتر. جمعه كان هدي شويه بس كان متكور زي الشراف في ركن السرير بيبص لي بقلق. قلت له بطل بقى الرعب بتاعك ده، ابوس ايدك، ما بقاش عندي اعصاب للتوتر ده كله. قلت في بالي ايه سر الاسم الغريب بتاعه ده؟ انا زي ما انتوا عارفين واسع الثقافه، وكان سهل عليا ان اقول لنفسي ان معنى داغر هو لص. دي كلمه عربيه فصحى بس احنا نسينا معناها. اما سفير فكلمه ليها دلالات كتير قوي، خاصه لو استبعدنا معناها الدارج المعروف. انا اعرف ان لوسيفر هو الاسم اللاتيني للشيطان، وكان في الاصل معناه زهره، وبعد كده اقترن الاسم بالشيطان في الديانه المسيحيه لانه كنايه عن الخيلاء اللي بتقود صاحبها للهلاك. فهل يا ترى في دلاله معينه لتشابه حروف لوسيفر وسفير؟ انا غزير العلم زي ما انتوا كلكم عارفين، وتفهموا كويس ان الادب العالمي يبقى المملكه بتاعتي، وان قصص زي فاوست واحزان الشيطان مش بتغيب عن تفكيري. ليه يا ترى ما نعرفش حاجه عن حياه داغر، ولا نعرف حاجه عن اسرته ولا عنوان بيته؟ ليه بيزور كل الناس بس ما حدش بيزوره؟ وابن ليه ناعم ومهذب كده زي التعبين؟ كانت الساعه تقريبا 12 بالليل، وكان النمل خلاص خلص الهجره بتاعته اللي مش مفهومه دي، والقط قاعد في مكانه الاولاني. في الوقت ده سمعت خبط على الباب، قلبي وقع في رجليا. مشيت ناحيه الباب ولزقت وشي فيه وقلت مين ده؟ انا داغر، افتح يا محمد. داغر عايز ايه؟ اكيد مش عايز العب شطرنج يعني، انا نسيت مفاتيحي عندك. طب لحظه، ونطيت زي الملسوعه للمكان اللي كان قاعد فيه، فلقيت المفاتيح اللي بيتكلم عنها فعلا غريبه دي. انا واثق ان ما كانش فيه مفاتيح تقول المده اللي بعد ما مشي من عندي. المفاتيح دي ظهرت فجاه، شلتها بصباعين كاني شايل تعبان، ورحت ناحيه الباب وقعدت افكر يا ترى افتح له. مش عارف، بس هو الاكيد اني مش هعرف اعدي المفاتيح من تحت عقب الباب، مفيش مفر بقى اني افتح له. مديت ايدي مرعوشه وفتحت الباب، ودخل داغر الاوضه. كان وشه الوسيمه بملامح صارمه بيلمع وسط اضاءه الاوضه، وعينه فيها لمعه مش مريحه. فجاه لقيت جمعه مسك بالمخالب بتاعته في الملايه وضهره اتقوس، وبعدين نط تحت السرير، ولقيت داغر بيقول القط ده امره عجيب جدا. القط ده امره عجيب، انت ليه محتفظ بوحش شرس زي ده في بيتك؟ كنت انا عمال اتعوز واقول ادعيه في سري عشان الشيء ده ما يزنيش ويسيبني في حالي في الليله السوداء دي، ورجعت 3 خطوات لورا وهو بيقرب مني. مالك يا محمد؟ شكلك مش طبيعي، حصل حاجه ضايقتك؟ ابعد عني. اشمعنى ابعد عنك ليه؟ ابعد عندي يا شيطان انت. انا الشيطان؟ انت نبيه قوي يا صاحبي. بقول لك ابعد عني. في اللحظه دي حصل الحاجه اللي عمري ما كنت اتخيلها حتى في قلب شعكاوبيسي. شميت ريحه تراب، بعديها وقع عرق خشب ضخم من السقف، وزاد التراب اكتر واكتر، وفجاه بدا الانهيار. خشب بيقع علينا والارض لفت بينا، وسمعت صوت فرقعه وحاجات بتتكسر. شفت داغر بيحاول يقول حاجه وبعديها وقع على الارض، وبعدين ما حسيتش بحاجه خالص. لما قمت لقيت نفسي ملفوف بالجبس والشاش في مستشفى القصر العيني، وسمعت اصوات حواليا بتقول الحمد لله. وقتها فهمت اللي حصل، البيت المتهالك اللي كنت ساكن فيه وقع منه تورين، وطبعا ما حدش اتصاب الا انا كالعاده وداغر. داغر المسكين النحس اللي رجع عشان ياخد مفاتيحه في دقيقه واحده. دقيقه واحده كانت كافيه عشان البيت يقع فيها على دماغه، ومن حسن حظه انه ما ماتش. داغر سليل الارستقراطية اللي السياسة لعبت بدماغه فانضم لمنظمة من المنظمات اليسارية المتطرفة وأهله تبروا منه وسابوه يلعب الدور اللي اختاره لنفسه بأنه يوعي البؤساء اللي زي حالاتي ويعرفهم قصة وطوام الطبق المتدني عشان يضمهم بعد كده للمنظمة. داغر اللي خد جزاء حماس المبالغ فيه كسر في الدراع والفخذ وارتجاج في المخ. الواقع ان انا في اللحظة دي ما بقيتش حاسس اني بكره المعدو ده قوي. انا طول عمري بتعاطف مع الفريق الخسران. حاولت ان اكسب صداقته من جديد بس هو كان اتعلم درس لا بأس بيه عشان كده اتهرب مني ورجع لدراسته من تاني. بس كان خسر جاذبيته وهو ما بقاش مهتم بانه يبقى جذاب. ده غير ان البوليس السياسي صدفوه عندهم شوية وده شفاه تماما من موضوع التودد للناس. وفي المستشفى زارتني امال وامها كانوا سلام تماما وكانت امها عاملة لي حمام وشوية رز وعمر لان دي كانت احسن هدية للعيانين هي تعرفها. بصراحة كان عندها حق في الموضوع ده. قالت لي وهي مبسوطة ان البيت نفع انه يترمن فما بقوش في الشارع وحلفت ميت يمين اني لازم اكل قدامها وانا على السرير وبينه بينكم ما كدبتش خبر. انا بس اتجنبت طبعا ان اسال عن جمعه اللي كان شريك حياتي لفتره قصيره وراح زي كل حاجه حلوه بتروح. بس لقيت امال بتقول لي قطك بخير يا سي محمد. الحيوانات بتحس بالخطر قبلنا عشان كده نفض بعمره ليلتها. سرحت وانا بمضغ الرز في احداث الليله دي. هروب النمل وتوتر القط وخوف الكلب كانت الحيوانات شامة الخطر وتحفزها ضده. أنا بس اللي فهمت الرسالة اللي كانوا عايزين يوصلوها غلط وافتكرت إن ضيف في نوع من ال ما علينا. أنا كان عندي هدف وأعرف إزاي أحققه. أنا مش متذكر كام واحد من عظماء التاريخ اتربعت بيوتهم على دماغهم بس أنا واثق إنهم كتير وقريب قوي كل ما عارفي هيفخروا إنهم يعرفوني وإنهم جابوا لي الرز والحمام لما كنت عيان وجعان ومدشدش. أيام الجاية هتبقى عظيمة. بس المهم دلوقتي إني أنام أنام وأرتاح. كانت الساعة بقت 2 بعد نص الليل وكنا قاعدين بنتكلم عن قصة دكتور محمد. أهو أنت دايما كده يا دكتور محمد تتخدع في حاجات طبيعية وتديها صبغة مش طبيعية. فاكر حكايتك مع آكل لحوم البشر؟ اللي حصل كان خديعة بس رعبه كان حقيقي. ودلوقتي قصتك يا دكتور رفعت. في الحقيقة مش عارف عندي 100 قصة بس كلهم طوال قوي مش هيسيبوا مجال لحد تاني يحكي قصته. استنوا افتكرت قصة قصيرة الى حد ما ويمكن تعجبكم. بس وعدوني لو حسيتوا بالملل تقولولي انا مش بحب اكون سامج او تقيل. غريب ان انت بالذات تقول كده. طنشت عبارة شكري المستفزة وبدأت احكي قصتي للناس المحترمة اللي قاعدة. انا اكتر حاجة بترعبني هي الجهل بالخطر. في كل مغامراتي بكرر عبارتي المشهورة لم أكن أعرف ذلك. يتبع